الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. هذا يعني أفضل ما يعمله الإنسان هو أن يكون مؤمنا بالله والرسول، يعني الإيمان بالله والرسول أفضل من كل العبادات، أفضل من الصلاة وأفضل من الصوم، أفضل من الزكاة والحج والصدقة وحسن الخلق. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان على الإيمان بالله والرسول ومات على هذا، مات على دين الإسلام، هذا سيدخل الجنة. أما إذا الشخص مات على الكفر، مات على غير دين الإسلام، لا يدخل الجنة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه إنسان أول شيء يعلمه أن يدخل في الإسلام. يعني مرة كان الرسول في سفر صلى الله عليه وسلم، فأقبل رجل أعرابي من البدو يعني، فقال له الرسول: هل لك إلى خير؟ قال له: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال الرجل، إن هو ما بيعرف سيدنا محمد، قال له: ما يشهد لك؟ يعني ماذا يشهد لك أنه أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والأنبياء الله تعالى أعطاهم معجزات، معجزات يعني أمور خارقة للعادة، لا يستطيع أي واحد معارض أن يأتي بمثلها، حتى يثبت عند الإنسان أن هذا الإنسان الله أرسله، الله أوحى إليه حتى يتبع على الدين الذي جاء به. فلما سأل الرسول قال له: ماذا يشهد لك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه الشجرة. أشار الرسول لشجرة في طرف الوادي، لما أشار لها الرسول بيده أقبلت وهي تشق الأرض شقا حتى وقفت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها الرسول: اشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فالرجل لما رأى هذا فكر بعقله، عرف أنه هذا الإنسان لولا أن الله أرسله ما أيده بالمعجزة، لأن المعجزة لا يستطيع أي إنسان أن يأتي بها. ففورا ماذا فعل؟ تشهد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وقال للرسول: أنا ذاهب إلى أهلي، إن دخلوا في الإسلام أنا آتيك بهم، وإلا أتركهم وأرجع دونهم. ما معنى هذا؟ معناه أنا من أجل الدين أترك كل الناس، حتى أهلي إن كانوا لا يسلمون أتركهم وآتي إلى سيدنا محمد حتى أكون معه حتى أتعلم. فأفضل شيء، أحسن شيء أن يكون عند الإنسان هو الإيمان بالله والرسول. ومعنى الإيمان بالله مش معناته فقط يقول لا إله إلا الله باللسان، لا، يقول لا إله إلا الله مع الاعتقاد، يعني يعتقد أن الله موجود ولا يشبه شيئا، لأن العقل السليم يصدق هذا. الله هو خلق كل شيء، ما كان هذا الوجود لم يكن موجودا، الله أبرزه من العدم إلى الوجود، خلق الإنسان وخلق الملائكة، خلق السماوات والأراضين والشمس والقمر، وخلق لهذه المخلوقات صفات. يعني الإنسان مرة يسكن، مرة يتحرك، له شكل، له صورة، ينفعل، يعلم أشياء ويجهل أشياء، الإنسان يتغير من حال إلى حال. الله الذي خلق هذا الإنسان وهذه السماوات والأراضين والملائكة والجن لا يجوز أن يكون مثلها. لذلك جاء آية في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنى هذه الآية، هذه أعظم آية وأوضح آية في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، معناها الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، يعني لا يشبه الإنسان ولا يشبه الملائكة ولا يشبه الجن ولا يشبه أي شيء، ولا يشبه الضوء، هذا الضوء ضوء الشمس، ضوء القمر، ضوء اللمبة، هذا الله خلقه سبحانه وتعالى، فلا يشبهه، ليس مثله. الله تعالى قال في القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض، ليس معناه الله ضوء، لا، الله خلق الضوء. شو معنات الله نور السماوات والأرض؟ الله هادي الملائكة الذين هم أهل السماوات، السماوات السبع، في سبع سماوات كلها مملوءة بالملائكة، مشحونة بالملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. يعني السماوات مملوءة بالملائكة، لا يقال الله يسكن السماء، نحن نرفع أيدينا في الدعاء نقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لأن السماء مهبط الرحمات والبركات، يعني ما فيها إلا طاعات لا يعصى الله تعالى فيها، لذلك نرفع الأيدي إلى السماء. ليس معناه الله يسكن السماء، لا. الله ماذا نقول عنه؟ موجود بلا جهة ولا مكان، يعني ليس له جهة وليس له مكان. لا يقال عن الله في كل الوجود ساكن في كل مكان، لا، يقال عن الله موجود بلا مكان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل ولم يكن سواه، لا هواء ولا ماء ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا ضوء ولا ظلام، لم يكن في الأزل إلا الله. الله خلق الماء أبرزه من العدم إلى الوجود، ومن الماء خلق كل المخلوقات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء، يعني الماء هو أصل كل المخلوقات، قبل أن يكون الماء ما كان في شيء من المخلوقات. الله خلق الماء ومن الماء خلق كل شيء، فالله الذي خلق كل شيء لا يشبه شيئا. ثم الله تبارك وتعالى أرسل سيدنا محمدا بدين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء، ما في دين آخر أنزله الله سوى الإسلام، انتبهوا لهذا. يعني أول نبي هو آدم وآخر نبي محمد عليهم الصلاة والسلام، نزل عليهم جبريل عليه السلام بدين الإسلام. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني الدين الذي رضيه الله لكل العباد وأنزله على كل الأنبياء هو الإسلام. لا يقال أديان سماوية أو أنزل الله أديان سماوية، لا يجوز هذا القول. الدين السماوي الذي أنزل على كل الأنبياء هو الإسلام. وفي سورة الكافرون لما جاء بعض الكفار عند الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله أنت، قالوا له يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، على زعمهم يعني. فنزلت سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين، يعني لكم دينكم الباطل اتركوه وليدين الصحيح وهو الإسلام اتبعوه. فكان الرسول أول شيء يعلمه للإنسان أن يدخل في الإسلام يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واترك كل ما اعتقد مما يخالف هذا الدين. فإذا أعظم نعمة، أحسن عمل، أحسن شيء ما هو؟ الإيمان بالله والرسول. وأشنع شيء، أفظع شيء، يعني أعظم ذنب هو الكفر. إذا واحد كفر، إذا كان مسلما وكفر راحت كل الحسنات. الله تعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني إذا واحد كفر كل الحسنات راحت. لو كان عمر 1000 مسجد، لو كان حج 100 مرة، كل هذه الحسنات تذهب إذا كفر. ماذا يفعل الشخص إذا وقع في الكفر؟ ومثل ماذا الكفر؟ كفر مثل الذي يسب الله. الآن يوجد في تونس وفي المغرب في بلاد الشام من يشتم الخالق سبحانه وتعالى، هذا كفر. لو كان غضبان، لو كان يمزح، ليس له عذر. ومن يشتم دين الإسلام، من يشتم دين الإسلام أيضا يكفر. ومن يشتم الشريعة أو من يستهزئ بالعبادات المفروضة، مثلا واحد قال شو هالصلاة، صلاة ما تنفع، أو الصوم هذا موضة قديمة، ما شو الصوم، هذا الصوم كان أيام من زمان قبل 1000 سنة. الذي يستهزئ بالدين، يستهزئ بالشريعة، يسب الصلاة، يسب الصوم، يسب الزكاة، يسب علم الدين، هذا يكفر والعياذ بالله. كذلك إذا واحد فعل فعل الكفر، مثل ماذا فعل فعل الكفر؟ سجد للأصنام مثلا، أو سجد للشمس أو للقمر، أو مثلا سجد للشيطان. في ناس يظهر لهم الشيطان والعياذ بالله، يقول له أعلمك السحر اسجد لي سجدة، فيسجد له فيصير كافرا والعياذ بالله. أو إذا واحد داس على المصحف الشريف، يعني عرف أنه في مصحف فداس على المصحف على القرآن الكريم، هذا اسمه فعل كفر. وفي اعتقاد كفر، مثل الذي يعتقد أن الله ضوء أو له شكل أو له حجم أو له مكان أو أنه يتحرك ويسكن أو أنه ينفعل كما ينفعل الإنسان. الله تعالى لما نقول يرضى ليس معناه الانفعال، لما نقول يغضب ليس معناه الانفعال. رضا الله معناه إرادته الإنعام، نقول الله رضي عنه يعني الله ينعم عليه يكرمه، نقول الله غضب عليه يعني الله ينتقم منه الله يعذبه، الله غضب على الكافرين يعني الله ينتقم منهم، الله رضي عن الصالحين يعني الله يكرمهم. أما نحن إذا رضينا انفعال في قلبنا، إذا غضبنا يفور الدم انفعال، الله لا يجوز عليه ذلك. يوجد قاعدة احفظوها، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني الذي يصف رب العالمين بصفة من صفات الناس مثل الجلوس، الآن هو جالس ونحن كلنا جلوس، هذا من صفات المخلوقين، من وصف الله به لا يكون مسلما. الرحمن على العرش استوى مش معناه جلس أو قعد أو استقر، لا، معناه الله خلق العرش وهو مسيطر عليه قاهره، ليفهم أن الله قاهر كل شيء، لأن العرش أكبر جسم خلقه الله وهو سقف الجنة، تحت العرش الجنة، الجنة موجودة فوق السماوات السبع، في فوقنا سبع سماوات، فوق السبع سماوات منفصلة الجنة، فوق الجنة العرش. هذا العرش لماذا خلقه الله؟ إظهارا لقدرته، ليس ليتخذه مكانا لذاته. شو يعني إظهارا لقدرته؟ يوجد حول العرش ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء لما يرون العرش يزدادون يقينا بكمال قدرة الله وتعظيما لله. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يوصف بأي صفة من أوصاف المخلوقين. يعني نحن ننفعل، لا يجوز أن نقول عن الله ينفعل، نحن نجلس نقعد نتحرك نسكن، نحن لنا شكل وصورة وهيئة ولنا أعضاء وجوارح، الله ليس كذلك. الله قال احفظوا هذه الآية، ليس كمثله شيء، هذه أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. والإنسان إذا وقع في الكفر لا يرجع إلى الإسلام بقول أستغفر الله، لا، يرجع إلى الإسلام بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني إذا سمعت واحد عم يسب رب العالمين لا يقال له قل أستغفر الله، ماذا نقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني أنا لما ذهبت للمغرب سألت بعض الناس، قالوا لي كثير من الشباب يسبون الله تعالى ومن سب الله كفر، وهنا أيضا قالوا لي كثير من الشباب يسبون الله والعياذ بالله، وكذلك في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن كثير من الناس يسبون الله، يسبون الخالق. الذي يسب الله ليس مسلما. يعني إذا سمعت من واحد فرض علينا أن ننصحه، فرض على الذي سمعه أن ينصحه، يقول له هذا كفر، ثم عقب قولي هذا كفر ماذا يقول له؟ تشهد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الكلام الذي قلته مختصر عن معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعن أشنع الذنوب الذي هو الكفر. فهذا جدا مهم أن يعرفه الإنسان لنفسه، وأن يعرفه أيضا يعرف به غيره. يعني إذا التقيت بإنسان تحبوا له الخير قولوا له الكلام اللي الآن ذكرناه. بارك الله فيكم. نقول جميعا الشهادتين أشهد